يقول السائل: هل يجوز تخلف شرط السن في الأضحية إذا كانت سمينة وكثيرة اللحم؟ أجمع العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وتابع التابعين إلى وقتنا هذا أنه لا يجوز أن يضحي المسلم بغير السن التي حددت شرعا. ففي الحديث في البخاري وغيره وفي كل كتب السنة: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجز أحدكم فليذبح الجزعة من الضأن. فالجزعة هي ما دون السنة، يعني إذا بحث في الإبل والبقر والجواميس والماعز فلم يجد السن الشرعية المحددة فليذبح الجزعة من الضأن، يعني بنت عشرة أشهر أو ثمانية أشهر أو ستة أشهر. هذا هو الذي رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسنة ففسرها الصحابة والتابعون وتابع التابعين بأن المسنة من الإبل مثلا أول شيء، فهي خمس سنين ودخل في السادس بإجماع الأئمة. أما البقر والجواميس فعند الجمهور ما وصل سنتين ودخل في الثالثة، وعند الإمام مالك ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة بالنسبة للبقر والجواميس. أما الغنم فما أوفى سنة كاملة عند جمهور العلماء، وعند الإمام الشافعي وأحمد تجوز التضحية بالجزع من الضأن ابن عشرة أو ثمانية أو ستة، بحيث تكون صورته صورة ابن السنة، يعني يكون سمينا وافيا من حيث اللحم. أما الماعز فعند الإمام مالك ما أوفى سنة وشهرا في الماعز الذكر والأنثى، وعند الإمام الشافعي ما أوفى سنتين كاملتين. ولا يجوز أن يخرج المسلم عن هذه السن التي حددها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. أما القول بأنه يكفي جودة اللحم ووفرة اللحم وصحة الحيوان، لأن العلف في الزمان الأول كان قليلا وكان المرعى أيضا رديئا وكان كذا وكان كذا، والآن يوجد التسمين وتوجد الرعاية وتوجد كل هذا، اجتهاد مع النص وهو مردود. حتى إن فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى رد على هؤلاء الذين يريدون الاجتهاد مع وجود النص، لأنه إدخال للعقل فيما حدده الشارع. الشارع حدد شيئا لا نقول كان في الزمان الأول وكان في الأيام الأولى كذا وكذا والآن تغير الأمر، لا، لا اجتهاد مع النص بإجماع الأصوليين، لأنه يعني إدخال للعقل مع حكم الشارع، وهذا لا يصح ولا يجوز.